اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان ولم تبلغه غيرنا. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان ومدارسة القرآن، يا رحيم يا رحمن. اللهم بلغنا العشر الأوائل آخر واجعلنا فيها من المقبولين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، تعلم كل شيء وترى كل شيء وتسمع كل شيء، ولا يعجزك شيء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنت السميع العليم. اللهم إن قلوبنا وأرواحنا ونواصينا بين يدك، اللهم لم تملكنا منها شيئا، فإن كنت فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وشوقاه لرب كريم، لرب رحيم، لرب حليم. اللهم اشتقنا لرمضان، واشتقنا لليالي رمضان، واشتقنا لدعاء رمضان. اللهم اجعلنا فيه من الخاشعين، واجعلنا فيه من القانتين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين، دخلنا على بابك، دخلنا إلى بيتك، أتعبتنا الذنوب والمعاصي والآثام، مر علينا عام كامل تعبت فيه الأرواح والقلوب، وها قد انطرحنا بين يديك على بابك راجين رحمتك ومغفرتك وعفوك وكرمك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، في هذا الشهر المبارك وفي أول ليلة فيه، كن مع الفقراء، كن مع المساكين، كن مع الأسرى المسجونين المظلومين، كن مع المهجرين، كن مع المديونين، كن مع الفقراء الذين لا يملكون أقواتا. اللهم كن معهم، اللهم أطعمهم واسقهم واكفهم وأعنهم وآوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير ورحمة على الأمة، اللهم ارفع فيه الغمة، اللهم ارفع فيه الغمة عن الأمة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفقنا فيه للاستقامة حتى آخر رمضان، أعنا يا معين، وفقنا يا موفق لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.